بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولحظة صفاء ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. اللهم اجعلنا يا رب ممن يحشرون في زمرة حبيبك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا ليلادي على النبي عليه السلام، لقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبيعلمهم خلق جميل قوي قوي محتاجينه، أنه ينتشر في كل بقاع الأرض، في كل حتة، في كل زمان، في كل مكان. لازم الخلق ده ينتشر لأنه من أعظم أخلاق الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، قال للصحابة: تفتح أبواب الجنة، أبواب الجنة. ودايما النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم دايما يربط بين أي عمل وبين الجنة. زي ما قلنا من أول التوحيد، من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. الأذان، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الصلاة، من صلى البردين دخل الجنة، من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. الصيام، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. الصدقة، من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية. الحج، والحجة المبرورة ليس لها ثواب عند الله إلا الجنة. طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بر الوالدين، الوالد أوسط أبواب الجنة. كفالة الأيتام، أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين. وعد بقى، يعني ايه؟ مفيش ولا عمل تقريبا موجود على وجه الارض الا ولازم النبي يربطه بالجنه. خد بالك، موضوع خطير جدا وفي غايه الروعه. ويمكن انا يعني من تجربه عملتها تتبعت كل الاحاديث التي يترتب عليها اجر، كان طلعت حوالي يمكن حوالي 10,000 حديث اوردتها كامله في كتاب اسمه كنوز من السنه. وفعلا هي كنوز، كنوز من السنه، ان انت لما تقعد تبحث عن كل عمل ايه ثوابه، كل عمل ايه ثوابه، تعرف الكلام ده بقى. يعني سبحان الملك، حاجه جميله جدا. فالنبي بيقول لهم ايه؟ تفتح ابواب الجنه. ودايما كان النبي لما يرغبهم في حاجة يربطها دايما بالجنة، زي ما ذكرت لحضراتكم. تفتح أبواب الجنة، ده في الدنيا بقى، يوم الاثنين ويوم الخميس. امبارح كانت مفتوحة وبعد بكرة تبقى مفتوحة إن شاء الله. يبقى تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا، أجلوا، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلح. الله أكبر. علشان كده درس الليلة دي بعنوان العفو والتسامح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حياة النبي دي يعني محتاجة ان احنا ندرسها من كل نواحيها ومن كل النواحي. لان ربنا قال لنا لقد كان لكم في رسول الله، ما قالش في خلق رسول الله ولا في علم رسول الله ولا في عبادة رسول الله. كل حاجة في النبي لنا فيه الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله، عايزين نقول حاجة يا جماعة، تعالوا نبدأ درس. الدنيا فيها ظالم ومظلوم، ولا تخلو الدنيا أبدا من ظالم ومظلوم. من أيام سيدنا آدم لما قابيل قتل هابيل إلى غير ذلك بقى من وكل بقى من قتل بعد ذلك فهو في ميزان سيئات قابيل. ليه؟ لأنه أول من سن سنة القتل. خدوا بالكم فالظلم موجود من أيام سيدنا آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الظلم موجود. عشان كده بقول للظالم ارحم نفسك وكفاية ظلم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يقسم ويقول وعزتي وجلالي لا يجاوز هذا الجسر ظالم اليوم أبدا. الجسر اللي هو الصراط اللي هو منصوب فوق متن جهنم، ربنا بيقول لا يمكن مستحيل وعزتي وجلالي لا يجاوز هذا الجسر ظالم أبدا، مش ممكن يعدين سبحان الملك. وبعدين بقى يوم القيامة بقى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم. خاب كل الخيبة من جاء يوم القيامة يحمل ظلما مش لإنسانه بس، والله العظيم حتى لو كان لقطة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري دخلت امرأة النار في هرة قطة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ربنا حرم علينا الظلم تماما. فعشان كده بقول رسالتي للظالم والمظلوم، الظالم بقول له اتق الله في نفسك وكفاية ظلم، لأن أي ذنب بينك وبين ربنا عسى أن يكون المغفرة إليه قريبة بمجرد لو أنت أذنبت سنين طويلة. وقد جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند المنذري بسند جيد وقال له يا محمد، كان لسه ما أسلمش، إني عملت من الذنوب ما لو إن وزعها على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فتبسم الحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتبسم وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. قال وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا الله أكبر والنبي يبتسم، فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى إذن مهما بلغت ذنوبك، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة. ده حديث قدسي، المولى عز وجل يقول هذا الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن. يبقى إذن لو كان في حاجة بينك وبين ربنا سهل قوي قوي انك ترجع لربنا، ما دام الشمس لم تشرق من المغرب وده من علامات الساعة الكبرى، وما دامت الروح لم تصل الى الحكوم، ما دام ما فيش حاجة من الاثنين تقدر تتوب وترجع لربنا وتنقلب السيئات الى حسنات وابشر بقى بكل خير بعد ذلك. اصبحت مش صفحة بيضة، لا اصبحت صفحة بعد ما كانت سوداء بقت مليئة بالخير بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن بقول لك ارحم نفسك فيما بينك وبين العباد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الذنوب التي بين العبد وبين أخيه. إذا أنت أذنبت في حق الله وقلت يا رب يقول لك لبيك عبدي قد غفرت لك. إنما تذنب في أو تظلم أي أحد من إخوانك المسلمين أو تظلمي أي حد من أخواتك المسلمات، فحينما يدعو المظلوم خلاص ليس بينها وبين الله حجاب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن اتقوا دعوة المظلوم. اسمع الحتة اللي جاية دي، وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. يعني أنا كمسلم لو ظلمت واحد كافر وربه والكافر ده دعا علي ربنا يستجيب دعاءه فيه، أي نعم ربنا يستجيب دعاء الكافر على المسلم لو كان المسلم ظالم للكافر. شفت قد ايه ديننا جميل؟ الناس اللي بتخاف يقول لك ايه هم الناس دي بيطالبوا بالشرع ليه وبالدين ليه ووا، والله العظيم ما في حاجة تكفل للأديان التانية الحرية والرحمة والعدالة والخير إلا في ظل هذا الدين العظيم. إلا لو عاش المسلمون بجد شريعة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كل الدنيا اللي حوالينا هترتاح، لأن المسلم الحقيقي يريح ويستريح. يبقى إذن بينك وبين ربنا لما تتوب ما فيش مشكلة، إنما بينك بقى ومظالم العباد ممكن العبد ما يسامحكش، ممكن عايزا بالله الواحد يخش النار بسبب مظلمة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. ما شاء الله، الله أكبر عليه، عنده مشكلة مع كل الخير ده، عنده مشكلة. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا رب سلم سلم. يبقى بقول للظالم اتق الله في نفسك وارحم نفسك وكفاية ظلم، وبقول للمظلوم اعف عنه وسامحه، لأنك لما تعفو عن واحد ظالم انت فرجت عنه هم كبير جدا من هموم الدنيا والآخرة، وأكيد ربنا هيفرج عنك كل هموم الدنيا والآخرة. فعشان كده النهاردة يعني بنشوف خلق جميل العفو والتسامح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قل لي بس أنا مش هعفو لأن أنا مانيش ضعيف، أنا أقدر أجيب حقي. أنا عارف يا سيدي الكل تقدر تجيب حقك، وعارف إن أنت ما شاء الله، لكن أنت مش بتعفو عشان أنت ضعيف، أنت بتعفو لأنك بتحب ربنا، ولأن ربك حبيبك اللي أنت بترفع دايما شعار سمعنا وأطعنا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ربك حبيبك أمرك أن أنت تعفو، وأجزل لك العطاء بشكل لا يخطر على قلب بشر. لما هاجي أكلمك دلوقتي أقول لك والله العظيم أنا ما أعرف الأجر قد إيه، لأن الأجر لا يخطر على قلب بشر. قال جل وعلا: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هل ربنا وضح الأجر؟ ما وضحوش. طب تعال نشوف الآية اللي بعدها: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سيدنا الحسن رضي الله عنه وارضاه كان عنده طفل صغير كده رضيع، وكان حطه جنبه وكان معاه ضيف، فكان عنده خادم رايح يجيب له مشروب كده عشان إكرام الضيف. طبعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والحديث في البخاري ومسلم. فراح الغلام الخادم يعني يجيب حاجة كده يشربها الضيف، فهو جاي شايل بقى مشروب ساخن كده، فتكعبل وقع المشروب الساخن على وجه الطفل الصغير وابن الحسن رضي الله عنه وارضاه، فمات الطفل. طبعا الإنسان لما الطفل الصغير الرضيع يموت بيصعب عليه قوي نفسه، بيبقى يعني مش عارف يعمل ايه في اللي قدامه، اللي موته ده يعمل فيه ايه يعني، واخد بالك؟ فإذا بالرجل لمح كده ان سيدنا الحسن فعلا طبعا ليه حق، ده ابنه طفل الصغير، مش واحد بس كبير كمان، طفل ضعيف. فبص له كده وهو متغاظ، فقال له: يا حسن والكاظمين الغيظ. فقال: كظمت غيظي. خلاص. قال: والعافين عن الناس. فتنفس كده وقال له: عفوت عنك. يعني انا ممكن اكظم غيظي لكن انا من جوايا بغلين متضايق مخنوق منك. لا، والكاظمين الغيظ، لا وكمان ايه، والعافين عن الناس. قال له: عفوت عنك. فلما لقى الموضوع شغال قال له: والله يحب المحسنين. قال له: انت حر لوجه الله. ما شاء الله، يعني ايه قال لك الموضوع شغال، يعني ايه خلينا في السكه الحلوه دي. سبحان الملك. شوف الايه بقى الاخيره دي. قال جل وعلا: وجزاء سيئه سيئه مثلها. خد بالك، فمن عفا واصلح الاجر بتاعه ايه يا ربي؟ قال: فاجره على الله. الله، ولله المثل الأعلى. لما يجي واحد صنايعي ويجي يعمل مثلا شغلانة في بيت واحد موظف فقير بسيط مرتبه على قده، فيعني إيه يعني يدوب بالكتير قوي هياخد له مثلا 5-6 جنيه، 10 جنيه، 50 جنيه، يقول يعني هطلب منه أكتر من كده؟ ده غلبان وزي حالتنا وراجل يعني على قد حاله. يعني يجي يشتغل بقى في نفس في شقة تانية، واخد بالك، عند واحد وكيل وزارة، يقول: لا ده اللي زي بقى ده هنذبحه بقى، واخد بالك، مش 50 جنيه، 500 جنيه، الراجل مش يشيل حاجه لان كل واحد على قد مقامه. لما يجي بقى يشتغل عند مثلا رئيس دوله، فيقول: لا ده خلاص بقى، ده انا مش هقول له فلوس، ده انا هقول له اللي يليق بجنابك يا باشا، حضرتك شوف بقى هتدفع ايه. يمكن اقول له فلوس يديني 200-300 جنيه، انما لو قلت له اللي يليق بمقامك هيطلعني بعربيه اخر موديل. ولله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما تكون بقى انت عارف ان اجرك على مين، مش على بقى غفير ولا وزير ولا رئيس وزراء ولا حاكم، لا ده اجرك على الملك اللي قال كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالني كل واحد مسالته فاعطيته، لا ينقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. لو إن الإنس والجن والملائكة قابوا في صعيد واحد منذ خلق الملائكة، وده كان قبل خلق آدم عليه السلام، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الكل في وقت واحد وفي مكان واحد، وكل واحد مش بيطلب طلب واحد، لا بيطلب اللي هو عايزه، أمنياته كلها: يا رب نفسي في زوجة و5-6 أولاد، ونفسي في شركة، ونفسي في فيلا، ونفسي في كم مليون، ونفسي ونفسي، كل واحد يقول اللي في نفسه. فربنا أعطى كل واحد اللي في نفسه فيه. كل الكون ده كله أخذ إيه من مما عند المولى عز وجل من خزائن الملك سبحانه وتعالى؟ قال لك كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم. حضرتك تفضل كده في يوم من الأيام هات إبرة وحطها في البحر وطلع الإبرة. خدت إيه من البحر؟ نقطة. ماذا تمثل النقطة ديت بالنسبة لبحر كبير أو محيط كبير؟ ولا حاجة. وإلا فأصلا لا تنقص خزائن المولى عز وجل، ولكن ده من باب التقريب فقط سبحان الملك. بإذن إيه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله ولم يحدد الأجر. دي عاملة زي يا جماعة؟ زي الحديث القدسي الذي رواه مسلم أن المولى عز وجل قال سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، وبعدين الأجر إيه؟ وأنا أجزي به. الجزاء على مين؟ على ربنا، لأن الصوم من الصبر. وقال جل وعلا عن أهل الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما فيش حساب بقى، خد بالك، يعني يصب عليهم الخير صبا كما قال أهل التفسير. فلما كان الصوم من الصبر كان الأجر أيضا لا يعرف قدره ولا يعرف قدره إلا الله سبحانه وتعالى. هتعفو عشان بتحب ربنا؟ وهتعفو عشان إيه تاني؟ هتعفو عشان بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. عشان بتحب النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود بسند صحيح تعافوا فيما بينكم. يا جماعة ليعفوا بعضكم عن بعض. ليه؟ أنا لما بعفو عن إنسان ربنا سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض بيعفو عني. أنا لما بعفو عن إنسان أنا بفرج كربته، فكذلك المولى عز وجل بيفرج كربي ويفرج همي لو أنا فرغت كرب أي إنسان موجود على وجه الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد هو الذي يسرع الرجال القوي اللي مش رجله يرميه على الأرض، ده مش هو ده الشديد. أمال مين الشديد يا رسول الله؟ قال ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أهو ده أقوى من ده؟ يعني واحد تيجي تعمل مشكلة معاه يقوم ماسك واحد وحضربه ورميه من أي مكان، مش ده قوي هو؟ واخد بالك؟ لأ، اللي أقوى منه اللي لما حد يأذيه يقول له طب عفوت عنك، الله يسامحك يا سيدي، الله يسهل لك. ده أقوى من التاني لأنه ملك نفسه وقدر يتحكم في نفسه. ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. والله العظيم يا جماعة أقسم بالله كلما بنعفو عن الناس اللي ظلمونا ربنا بيزيدنا عزة ورفعة ومكانة بفضل الله سبحانه وتعالى. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. شوف المشهد الجميل ده من مشاهد يوم القيامة كما عند الترمذي بإسناد الحسن، قال صلى الله عليه وسلم من كتم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه. اللي يكتم غيظ هو يقدر ينتقم لكن مش عايز ينتقم. من كتم غيظا هو قادر على أن ينفذه. إيه اللي يحصل له؟ أجر كبير جدا هنعرفه بعد الفاصل. صلى الله على حبيبك. لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إخواني وأحبابي، لسه كنا بنقول قبل الفاصل أن النبي بيحكي عن مشهد جميل أو مشاهد يوم القيامة كما عند الترمذي بإسناد الحسن، فبيقول من كتم غيظا أو من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. في الرواية الثانية من كتم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه خيره الله يوم القيامة بين الحور العين يزوجه منها ما يشاء. عايز دي ولا دي ولا دي؟ اللي انت عايزه، اي عدد انت عايزه، لانك كتمت غيظك ولم تؤذي مسلما في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. سئل النبي كما عند احمد بسند صحيح، سئل عن افضل الناس، مين احسن واحد في الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا قد عرفنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ يعني إيه مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قلب أبيض وجميل لا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا. وده كان الترجمة العملية ليه. ده حديث جميل قوي قوي قوي رواه الإمام أحمد بسند جيد، إن حبيبكم صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان قاعد في يوم من الأيام مع الصحابة، وفجأة هم قاعدين شوف البشرة الحلوة دي الجميلة دي، بيقول لهم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. لسه محدش دخل، فجأة بيبصوا الله إيه ده؟ ده واحد بسيط جدا وفقير جدا، دخل رجل يعني متوضي كده صلى ركعتين ومشي، رجل بسيط قوي. تاني يوم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، نفس الرجل يخش. المرة الثالثة يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ده نفس الرجل. فقام عبد الله بن عمرو اللي كان بيضرب بالمثل في العبادة ما شاء الله، لدرجة إن هو في ليلة الدخلة قام صلى بزوجته ركعتين قيام ليل ب16 جزء ما شاء الله، اللهم بارك يا رب العالمين. فالمهم فراح وراه قال له أنا عايز أعرف أنت بتعمل إيه. فبات معاه في البيت بتاعه 3 ليالي. قال فما رأيته يفعل شيئا إلا أنه يصلي الصلوات الخمس بس، غير أنه كان إذا تعار من الليل، كان لما يقلق بالليل كان يذكر الله عز وجل. فلما يعني خلصت 3 أيام قلت له لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنك من أهل الجنة، وما رأيتك تفعل شيئا لا نفعله. قال هو ما رأيت، هو فعلا أنا ما بعملش حاجة زيادة على اللي بتعملوها، بل يمكن أنا ما بعملش حتى اللي أنتوا بتعملوها، أنا بأدي الفرائض بس، غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا غل ولا حسد لأحد من المسلمين. قال تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. الله، عشان كده من عظمة الدين الجميل ده، وما فيش أجمل في الدنيا من دين الإسلام، من عظمة هذا الدين العظيم أن الإسلام دايما يغسل قلبك أسبوعيا وسنويا من الغل والأحقاد، عشان يفضل المسلمين دايما كده في حب وقام وألفة ويعني وصداقة وأخوة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، خد بالك، فيغفر لكل عبد مؤمن لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. والرواية الثانية اللي احنا بدأنا بها درس الليلة دي اللي هو إيه، هنا قال لك تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس، لا هنا قال لك تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. يبقى ده الغسيل الأسبوعي، يوم الاثنين ويوم الخميس في غسيل أسبوعي بفضل الله بيتغسل القلوب وبتتغسل الأحقاد والأشياء الوحشة اللي في القلوب، علشان بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى القلب نقي جدا من ناحية إخوانك المسلمين. طب والغسيل السنوي بيبقى في شهر شعبان، سبحان الملك، في شهر شعبان بيحصل نوعين من الغسيل، غسيل الكعبة وغسيل القلوب. فعشان كده ربنا يكرمنا وإياكم إن شاء الله ونحضر مع بعض غسيل الكعبة ونخش جوه الكعبة ونشوف الخيل الجميل اللي جواها إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بإسناد الحسن إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى عبادي، أي إلى قلوب عبادي، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا، يسيب أهل الحقد بقى بالحقد بتاعهم ده لحد ما هم يتركوا هذا الحقد بفضل الله سبحانه وتعالى. من أسماء المولى عز وجل يا جماعة، لو تفتكروا حضراتكم، من أسماء المولى عز وجل العفو، وإحنا قلنا فرق كبير جدا بين الغفور وبين العفو، فرق كبير بين المغفرة وبين العفو. لو ربنا غفر لحضرتك ذنبك أو غفر لذنبي معناها إيه؟ معناها أنه ستر ذنبي، ستره فلم يفضحني. لكن يوم القيامة، يوم القيامة ما دمت أنا تبت ربنا غفر لي، مش هيعاقبني على الذنب، ركز معايا، مش هيعاقبني على الذنب لكن هيحاسبني على الذنب. يعني هقف بين ايدين ربنا يذكرني عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ليه عملت كذا؟ في عتاب، لكن مش هيعاقبني، هيقول أنا عموما غفرتها لك في الدنيا وأنا اليوم قد غفرت لك، فخذ كتابك بيمينك وادخل الجنة، كما في حديث النجوى الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدني الله عبده يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا ربي وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ويفكروا بكل همسة، كل ذنب، كل معصية، كل كلمة، كل نظرة، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. ده المغفرة. إنما العفو أجمل. العفو إيه؟ المغفرة إن يتكتب الذنب في صحيفتك وجنبها وجنب الذنب إن أنت تبت من الذنب ده، فربنا يعاتبك لكن لا يعاقبك، يبقى في عتاب وحساب لكن ليس هناك عقاب. إنما بقى العفو ومسألة العفو بقى إن ربنا يأمر الملائكة إنها تمسح الذنب نفسه من أصل الصحيفة، فلما تلقى الله يوم القيامة لا يعاتبك ولا يحاسبك ولا يعاقبك. الله أكبر. علشان كده كان دعاء ليلة القدر إيه؟ اللهم إنك مش غفور، لا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يعني يا رب امسح كل ذنوبي ما تخليش ولا ذنب في صحيفتي. خلي لك المثال أوضح وأوضح. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، واحد مدير في الشركة، وكان عنده موظف. الموظف ده المدير كلفه بعملية كبيرة، خسر الشركة 5 مليون دولار. فطبعا تاني يوم قالوا له تعالى قابل المدير. طبعا هو داخل يعني ايه منتظر بقى عقوبة او رفض او خصم او يعني هيبهدل. فداخل كده واقف قدام المدير، فرح المدير ولله المثل الاعلى، قال له مش هي دي المشاكل اللي انت عملتها للشركة؟ مش هي دي الخسائر اللي انت عملتها في الشركة؟ قال له اه. قال له طب انا مسامحك، بس هتفضل الورقة دي موجودة في الدفتر بتاعك علشان كل شوية افكرك انت عملت ايه. اسمه هنا عمل ايه؟ غفر له. انما بقى لو جه قال له ايه، مش هي دي المشاكل اللي انت عملتها للشركة، مش هي دي الخسائر اللي عملتها للشركة، فيقول له ايوه، يقول له كأن شيئا لم يكن، هقطع الورقة او احرقها كأن شيئا لم يكن. اسمه ايه؟ عفى عنه. شفت بقى العفو أجمل من المغفرة. فلو أنت عفوت عن إخوانك عفى الله عنك، ولو أنك غفرت لإخوانك غفر الله لك. شوف بقى أنت تحب بقى العفو ولا المغفرة. بصراحة أنا عن نفسي حب العفو. يا رب احنا عفونا عن كل من أساء إلينا، يا رب عشان تعفو عنا وتكرمنا ونكون في زمرة حبيبك صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لك حاجة، نصيحة بقى في ودانك كده، لو كان عندك ذنب كبير عامل لك قلق في حياتك، كل ما تفتكر تقول يا رب استرها يا رب ما اخشش النار بسبب الذنب ده. لو كان عندك ذنب كبير قوي، لو كان عندك مرض شديد او عندك مريض، ابنك او زوجتك او اي حد، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين قول امين. او لو كان عليك ديون، عليك فلوس كتيره مش عارف تسدها، او عندك ابتلاء كبير، او زوجتك تعباك، او زوجك تعبك، لو عندكم مشاكل اللي هي المشاكل الضخمه قوي دي، نعمل ايه؟ نعالجها ازاي؟ اعفو عمن ظلمك. زي ما قلت لك لو عفوت عنه فرشت كربه، لان هو ايه لما ظلمك وزعل ان هو ظلمك، هو دلوقتي في كرب خايف لحسن يعاقب بالذنب ده، واكيد هيعاقب بدون انت مش مسامح، فيفضل تعبان ومتضايق ومخنوق طول عمره لحد ما يجي يوم القيامه يتعاقب بالذنب ده. فلما تقول له قد عفوت عنك، زلت عن قلبه هم كبير وفرجت كرب كبير، فالمولى عز وجل مباشرة يفرج عنك الكرب الكبير. لو زوجتك تعباك يخليها لك ما شاء الله وأصلحنا له زوجة، ولو زوجك تعبك يصلح لك زوجك، ولو أولادك تعبينك ربنا يهدلك أولادك، ولو عليك ديون ربنا يسدها لك، ولو عندكم مرض شديد ربنا يشفيكم، ولو عندك ذنب كبير ربنا يرزقك التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا. شفت قد إيه بالعفو ربنا يفرج عنك كل مشاكل حياتك بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك تعالوا بقى نشوف بعض الصور الجميلة من صور عفو الأنبياء والصحابة. الله أكبر. تعالوا شوف سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب أولاده عملوا معاه إيه؟ عملوا معاه إيه؟ حرموه من سيدنا يوسف، ألقوا سيدنا يوسف في الجب في البئر، وخدوه عشان يقتلوه أصلا، خد بالك، وباعوه بثمن بخس، وحرموا سيدنا يعقوب من ابن يوسف اللي هو كان أغلى واحد عنده. كم سنة يا جماعة؟ مش يوم ولا شهر، حرموه 40 سنة، لحد ما سيدنا يعقوب من شدة الحزن والبكاء عينيه الاتنين عمي بصره، ما بقاش يشوف من كتر الحزن. ورغم ذلك أول ما يعني ربنا يسر كده وهم جم اعتذروا لسيدنا يعقوب، يا أبانا استغفر لنا ربنا يعني، واعترفوا بقى بذنبهم، خد بالك، قال في ساعتها على طول سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. إيه سوف دي؟ هما بيقولوا استغفر لنا، يعني كان المفترض إنه في ساعتها على طول يا أبانا استغفر لنا، اللهم اغفر لهم، صح كده؟ إنما سيدنا يعقوب قال إيه؟ سوف أستغفر لكم. قال بعض أهل التفسير أي أنه أجل الاستغفار لهم لإيه؟ لوقت السحر، الوقت الذي ينزل فيه الحق جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير نزولا يليق بجلاله وكماله. عايز يقول إن الاستغفار في الوقت ده ليكم يبقى أفضل من استغفار في أي وقت تاني، ده من حبه لأولاده يعني عليه السلام. سيدنا يوسف لما شافهم بعد 40 سنة هو أصبح بقى عزيز مصر، وهم جايين له حصل مجاعة وقحط شديد جدا في الأرض، في أرض كنعان في شمال فلسطين، وجايين بقى عشان ياخدوا الميرة والأكل والحاجات دي من سيدنا يوسف، فعرفهم وهم عرفوه. فأول ما شافوا كده قالوا بس احنا كده ضعنا، فقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولما جه أهله سيدنا يعقوب وكل أسرته وكل أهله وعيلته وجم دخلوا مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، إيه اللي حصل يا جماعة؟ في ساعتها على طول قال كلمة حلوة قوي، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، لأن هم إيه سجدوا له، رفع أبواه على العرش وأخروا له سجدا. فلما أبواه وإخوته سجدوا له، لأن هو في أول السورة رأى الشمس والقمر يسجدون له، فخبلك ورأى 11 كوكبا، رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، رأاهم جميعا وهم يسجدون له. فكان الشمس والقمر أبوه أمه، ويقال إنها مش أمه، إن هي زوجة أبوه بعد وفاة أمه، وخبلك على اختلاف الروايات. وإخواته بقى 11 الكل سجد له، فكان دول بمثابة إيه الكواكب 11، ودول الشمس والقمر. فهو سيدنا يوسف لما لقاهم خروا له سجدا، سجدا مش سجود عبادة، إنما سجود تحية وإكرام، كما أمر المولى عز وجل إبليس بأن يسجد هو والملائكة لآدم عليه السلام، فسجدت الملائكة ولكن رفض إبليس، فلعن بسبب رفضه ومعصيته لله سبحانه وتعالى. فلما سجدوا لسيدنا يوسف قال يا أبتي، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، خد بالك، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل إذ أخرجني من البئر، لو قال البئر هيحرق إخوته لأن هم اللي رموه في البئر، ولكن قال إيه بعد إذ أخرجني من السجن، اللي دخلته السجن مين؟ زوجة العزيز، والعزيز نفسه، خد بالك، عزيز مصر زوجته هم اللي أمروا بدخوله السجن. قال إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان، فنسب كل المشاكل اللي حصلت دي كلها مش لإخواته اللي رموه في البير واللي باعوه في ثمن بخس واللي كانوا نفسهم يقتلوه، لكن نسب كل ده للشيطان تأدبا مع إخواته عشان ما يحرجهمش. شفت قد إيه أدب النبوة؟ قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى في العفو والتسامح، وده اللي احنا هنشوفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. دفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بقى صور جميلة قوي من عفو النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عليه السلام وضع سلى الجزور على ظهري، رمي التراب فوق رأسي، طرد من مكة صلى الله عليه وسلم، اتهم في عرضه، دبروا 9 مؤامرات لقتل النبي عليه السلام. ورغم ذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا منتصرا قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. انطلقوا هم نفسهم بفضل الله سبحانه وتعالى يكسروا الأصنام، كان في 360 صنم حوالين الكعبة لم يكسرهم النبي عليه السلام قبل أن يهاجر، ولكن اتكسروا بعد ما رجع، علشان هم الناس خلاص اقتنعوا في الوقت ده أن الإسلام هو دين الحق. يبقى لما كسروا الصنم كسروا من قلبهم الأول قبل ما يكسروا على الحقيقة، عشان ما يرجعوش مرة تانية لعبادة الأصنام. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان جاي واحد اسمه عمير بن وهب، كان بعد غزوة بدر مباشرة وانتصار المسلمين على المشركين، عمير بن وهب جاي ينتقم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابنه مأسور عند النبي عليه السلام، فراح واخد فلوس من صفوان بن أمية وجاي بقى علشان ايه يقتل النبي، فلو حد ضبطه يقول له جاي ليه؟ يقول له ده انا جاي بالفلوس علشان افدي ايه، افدي ابني. فضبطه عمر بن الخطاب وخده دخل على النبي عليه السلام، فقال ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت من أجل فكاك أسير وادي الفلوس هي. قال اصدقني يا عمير. قال بل جئت من أجل. قال بل والله لقد جلست أنت وصفوان بن أمية عند الحجر فقال لك كذا فقلت له كذا، فقال لك كذا فقلت له، إني ذاهب لقتل محمد والله حائل بيني وبينك يا عمير. فقال والله ما كان إلا أنا وصفوان، فوالله ما أخبرك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع عمير بن وهب وكان سبب في إسلام أسرته وسبب في إسلام صفوان بن أمية وأسرته وناس كتيرة جدا اجتهد عليهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح لما دخل مكة أمن الناس جميعا إلا 4 من الرجال وامرأتين. الأربعة من الرجال دولت كانوا عاملين جرائم حرب، منهم اللي هم مين؟ أكرمة بن أبي جهل، مخيص بن صبابة، عبد الله بن خطل، وعبد الله بن سعد ابن أبي الصرح. فالنبي قال لو لقيتموهم فاقتلوهم ولو كانوا ممسكين بأستار الكعبة. لقوا عبد الله بن خطل فعلا ممسكا بأستار الكعبة قتلوه، مقيس بن صبابة وجدوه في السوق فقتلوه، عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح راح استخبى في مين؟ استخبى في بيت أخيه من الرضاعة عثمان ابن عفان. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدد البيعة مع هؤلاء الناس خرجوا جميعا، وخرج معهم عثمان ابن عفان ومعه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وراح للنبي قال له بايعه يا رسول الله. فأعرض النبي عنهم، جاله من الناحية الثانية بايعه يا رسول الله 3 مرات أو 4 مرات، وفي الآخر قال له بايعه يا رسول الله فبايعه النبي. فلما انصرف عثمان وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح قال النبي لأصحابي أما كانكم رجل رشيد يراني إذ أعرضت عنه فيقوم فيقتله؟ فقالوا يا رسول الله يعني احنا نعرف منين؟ هلا أومأت إلينا بعينك، يعني تعمل إشارة كده نفهم منها أنك تريد قتله؟ قال ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين، مجرد النظرة دي كده والإشارة بالعين كده دي خيانة، والنبي لا يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. جاءت أم حكيم زوجة عكرمة بن أبي جهل وأسلمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه العفو عن عكرمة، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة. وراحت هي عشان تبلغ عكرمة، عرفت أنه هو ركب مركب وراح في البحر، وهو في المركب هاجت الأمواج وكادوا جميعا أن يغرقوا، فقالوا ربان السفينة أيها الناس إنه لا ينفعكم هنا آلهتكم التي تنحتونها، الآلهة التايواني اللي انتم بتعبدوها من حجارة دي مش تنفعكم، وإنما لا ينفعكم إلا الله الذي في السماء. فقال عكرمة فوالله لأن كان لا ينفعني إلا الله الذي في السماء فلله علي عهد لئن ردني إليهم سالما مرة أخرى لأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. رجع عكرمة مرة تانية إلى الشاطئ البحر فوجد زوجته أم حكيم قالت له النبي قد عفى عنك، فراح للنبي وبكى وقف قدامه ندمان على عداوة 21 سنة مع أبيه أبي جهل. خد بالك واقف قدامه فبيقول له يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى؟ قال يا عكرمة أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها إلى آخر ذلك؟ فقال يا رسول الله والله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك، وظل هكذا على الطاعة إلى أن مات النبي وهو عنه راض، وظل يجاهد حتى كان في معركة اليرموك وقتل شهيدا في تلك المعركة رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم سحره رجل يهودي كما عند البخاري اسمه لبيد بن الأعصم، سحره بنوع من السحر اسمه سحر التخييل الذي لا يؤثر على الوحي ولا على التبليغ، خذوا بالكم يعني لا يؤثر على الوحي اللي نازل على النبي عليه السلام ولا يؤثر في تبليغ النبي لهذا الوحي، وإنما كان يؤثر عليه في معاملاته الدنيوية، يعني يخيل إليه أنه أكل وأنه ورغم ذلك هو لم يأكل، يخيل إليه أنه شرب وهو لم يشرب، اسمه سحر إيه؟ التخييل. فعفى لما عرف سيدنا جبريل أنه مسحور وجاء ودله كيف يفك هذا السحر، عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبيد ابن الأعصم. لما زينب بنت الحارث اليهودية أيضا كما عند البخاري ومسلم لما وضعت السم في الشاة في ذراع الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم عفى النبي أيضا عنها صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الأعرابي وبال في المسجد والصحابة عايزين يقتلوه قال دعوه لا تظلموه لا تقطعوا عليه بولة عشان ما تضروش هذا الرجل، ثم قال له يا أعرابي إن هذه بيوت الله لا تصلح لشيء من تلك النجاسات وإنما هي للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر المولى عز وجل. فقال والله أما إني أعلم ذلك ولكني أجئت أختبر رحمتك فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. في يوم من الأيام في البخاري ومسلم النبي ماشي مع أنس بن مالك قال واحد أعرابي وراح جذبه من وراء وخنقه من ثيابه وقال أعطني من مال الله يا محمد. كان المتوقع أن أي حد ممكن يتدور يضرب هذا الرجل فيستدير النبي ويتبسم في وجه الرجل ويأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. وانتوا عارفين لما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الطائف اللي رح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماشي 90 كيلو على رجليه صلى الله عليه وسلم لحد ما وصل لهم وعرض عليهم الدعوة فأبوا أن يقبلوا، وسلطوا عليه الصبية والنساء يضربونه بالحجارة حتى نزفت الدماء الشريفة من جسد النبي، وظل يمشي وهو مهموم حتى ما وصل لمكان اسمه قرن الثعالب. وجاءه جبريل عليه السلام وملك الجبال، قال له ملك الجبال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. دي صور بسيطة جدا من عفو النبي صلى الله عليه وسلم، واللي عايز المزيد يرجع بقى لكتاب من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، صور عظيمة جدا لعفو النبي صلى الله عليه وسلم يتألف فيها مجلدات ومجلدات. تعالوا نشوف صور بقى بسيطة كده من عفو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر كان بينفق على واحد قريبه اسمه مصطح ابن أثاثة، فلما شاع خبر الإفك واتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات، اتهمت في عرضها، فكان ممن تكلم في عرض أمنا عائشة مصطح ابن أثاثة. فسيدنا أبو بكر بيقول: يعني أنا أنفق عليه وهو يتكلم في عرض بنتي؟ والله لا أنفق عليه أبدا. فنزل قول الله عز وجل بعدما ظهرت براءة أمنا عائشة، فنزل قول الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما تلا النبي تلك الآية على أبي بكر قال: بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، قد عفوت عن مصطح. ثم أعاد إليه النفقة مرة أخرى. عمر بن الخطاب كان يقول: كل الناس مني في حل، أنا مسامح كل الناس. سبحان الله، قال واحد اسمه عيينة بن حصن، رجل شديد جدا وأعرابي وأسلوبه صعب، قال له: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر، فقال الحر بن قيس اللي هو ابن أخو عيينة بن حصن، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا والله من الجاهلين. فعفى عنه عمر بن الخطاب. في قصة بقى حلوة جدا طريفة، بس تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب في إحدى الفتوحات الإسلامية في معركة تستر، أسر في تلك المعركة الهرمزان اللي هو أحد ملوك العجم الكبار اسمه الهرمزان. فلما جاء به أسيرا إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر بن الخطاب بقتله، لأنه كان يحض الناس على ويجهز الناس ويؤلب الجيوش لقتل المسلمين في كل مكان. فأمر عمر الخطاب بقتل هذا الرجل. فالرجل أول ما جاء الأمر بقتل أحد يرتجف كده ويرتعش، فقال عمر: مالك؟ قال: أريد أن أشرب قبل أن أقتل، نفسي في شوية مية كده قبل أن أقتل. فأمر عمر بن الخطاب فجيء بكوب من الماء، فمسك الكوب فرح مرتعش مرة تانية. قال: ما بك؟ قال: أخشى أن تقتلني. خب بالك بالحتة الجميلة دي، قال له: أخشى أن تقتلني قبل أن أشرب. قال: لا. قال: تقسم بالله؟ قال: أقسم بالله أني لن أقتلك إلا بعد أن تشرب هذا الكوب. فسكب الكوب وقال: إذن فلن تقتلني لأني سكبت الكوب وأنت أقسمت بالله. فضحك عمر بن الخطاب وعفى عنه، ثم أسلم بعد ذلك الهرمزان، وكان من خيرة التابعين رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان بن عفان كان يقول: أستغفر الله إن كنت ظلمت وقد عفوت إن كنت ظلمت. تيجوا نرفع الشعر ده، أستغفر الله إن كنت ظلمت، بس ما يكفيش أستغفر الله، لازم ترد المظالم طبعا، وقد عفوت إن كنت ظلمت. تعال بقى شوف أحلى مشهدين تسمع عنهم كده تلاقي قلبك كده بينشرح قوي قوي. سيدنا علي بن أبي طالب لما قتله عبد الرحمن بن ملجم، فعلي بن أبي طالب بص كده للناس لقى وشوشهم بإيه يعني مليانة كده إيه غضب وحنق وهيبهدلوا الراجل ده، فخاف عليه. فقال لهم، قال لأولادي: أحسنوا نزلهم، الرجل اللي قتلني وسيدنا علي خلاص في بداية السكرات هيموت، قال: أحسنوا نزله وأكرموا مثواه. يا سبحانك يا ربي، بأنا أحسن نزل وأكرم مثوى واحد جاي يقتلني، مش يقتلني ده وقتلني خلاص. قال: أحسنوا نزله وأكرموا مثواه، فإن أعش لو هعيش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا، لو أنا هعيش يبقى أنا أولى واحد بي سواء كنت هقتص منه أو أعفو عنه، وإن أمت خبالك فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين ولا تقتلوا بي غيره. يعني مش أنا عشان أتني تقوم أنتوا قتلين قدامه مثلا 50-60 أو حتى 2-3، لا ما تقتلوش إلا هو بس حتى أخاصمه عند ربي سبحانه وتعالى. كان ضمن القصص اللي أنا شخصيا بتأثر فيها جدا جدا وقفة كده حصلت بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه وبين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أيضا وعن أبيه. معاوية بن أبي سفيان كان أمير المؤمنين في الوقت دوت، وكان عايش موجود في بلاد الشام، وكان عبد الله بن الزبير كان عنده قطعة أرض، خد بالك في أرض الحجاز، كان عنده قطعة أرض لازقة في قطعة الأرض بتاعت أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان، وكان العمال بتوع معاوية ما يقدروش يوصلوا لأرض معاوية إلا ما لازم يمشوا ويخترقوا أرض عبد الله بن الزبير غصب عنهم، ما فيش مدخل من هنا ولا من هنا، فلازم يمشوا في الأرض عشان يوصلوا لأرض معاوية ابن أبي سفيان. فعبد الله بن الزبير غضب وزعل وراح باعت لمعاوية بن أبي سفيان إلى معاوية بن أبي سفيان إلى معاوية ابن هند بنت عتبة آكلة الأكباد. آكلة الأكباد لأن هي كانت هي من ضمن اللي قلبوا ودفعوا فلوس عشان يقتل حمزة بن عبد المطلب، ولما قتل حمزة راحت عملت إيه؟ راحت شقت بطنه وطلعت حتة من كبده وكلتها، ثم لم تستسغ القطعة وراحت إيه؟ رميها. فعشان كده بيقولوا إيه؟ يا ابن آكلة الأكباد. فقال له احجب عمالك عن أرضي وإلا فسوف ترى مني سوءا والسلام. خد بالك بقى. فمعاوية بن أبي سفيان راح جايب ابنه يزيد قال له إيه رأيك في الرسالة دي؟ قال له أرى يا أمير المؤمنين أن ترسل له جيشا يأتوك برقبته. روح ابعت له كده دلوقتي حالا مجموعة من الجنود يجيبوا لك رقبته لحد دلوقتي. قال له لا لا لا، ألا أخبرك بخير من ذلك رحما وأقرب صلة ومودة بإخواننا؟ قال ما هو؟ قال اعطيني قلما وورقا. خد القلم ورقة وراح بعت بقى لعبد الله بن الزبير كلام والله العظيم فعلا يأشعر الجسم. قال إلى عبد الله بن الزبير إلى ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر إلى ابن ذات النطاقين. شوف اللي بيصنع عليه إزاي. أما بعد، فإذا وصلتك رسالتي، خدوا بالكم الكلام ده والله العظيم كلام، يعني أنا بقولك أنا بقوله جسمي بأشعر. فإذا وصلتك رسالتي فاضمم أرضي إلى أرضك، خد أرضي واضمم عمالي إلى عمالك، والعمال بتوعك كمان بقوا بتوعك ملكك. فإذا وصلتك رسالتي فاضمم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك، فوالله لو كانت الدنيا كلها لآثرتك بها والسلام. فلما وصلت الرسالة إلى عبد الله بن الزبير بكى بكاء شديدا وتأثر بهذا العفو الذي رآه من معاوية ابن أبي سفيان. نعفو عن مين يا جماعة في عجالة السلعة كده في دقائق معدودات؟ نعفو عن الناس كلهم، ونعفو عن الأقارب. قال صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل وقال إن لي قرابة، والحديث رواه مسلم، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم يسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. اعف عن أقاربك، لأن صلة الرحم واجبة، واجبة فعلا. من سره، الحديث في البخاري ومسلم، من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم واجبة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. عشان كده لابد من صلة الأرحام، فلازم تعفو عن قرايبك وحبايبك. اعف عن الأم والأب لو أساء إليك، ده أمك وأبوك، جنتك ونارك. اعفو عن الزوجة والأولاد. ذكر أهل السير أنه جاء في الحديث أن ناسا من الصحابة بعدما هاجر النبي والصحابة، بعض الصحابة تأخروا بسبب زوجاتهم، قال لهم انتوا هتمشوا هنا وتسيبوا الخير وأشغالكم وأعمالكم، خليكم شوية هنا وبرضو أديكم بتعبدوا ربنا. فتأخروا عن الهجرة بسبب أولادهم وأزواجهم. فلما هاجروا بعد كده لقوا بقى الصحابة ما شاء الله اتعلموا بقى على يد النبي الأحاديث والأمور السلوكية والتربوية والخلقية، لقوا يعني تعلموا خير كبير جدا. فازدادوا حنقا على أزواجهم وأولادهم وأرادوا أنهم يبطشوا بهم ويضربوهم، فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لكن بقى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، فعفوا جميعا عن أزواجهم وعن أولادهم. نعفوا عن مين تاني؟ عن الخدم. في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح، واحد راح للنبي عليه السلام، كان الخادم بتاعه غلط وعمل عملة كده، فهو عايز يعاقبه. قال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ يعني أعفو عنه كم مرة وبعد كده أعاقبه؟ قال: كم نعفو عن الخادم؟ فقال: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. هو في خادم ممكن يعمل 70 غلطة في اليوم؟ كأن النبي بيقول له أعفو عنه على طول صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف في عجالة سريعة في دقيقتين بالضبط ثمرات العفو، ونشوف الشفاعات كلها عفو. ثمرات العفو هقول لك 3 ثمرات بس: تنقلب العداوة إلى محبة. سبحان الملك، شوف الناس اللي كانوا رايحين يقتلوا النبي، الناس اللي كانوا بيعادوا النبي، لما النبي عفى عنهم أصبحوا من أحب الناس، يعني من أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. الثمرة الثانية: تزداد عزة. قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. هتفوز برحمة ربنا وعفو ومغفرته في الدنيا وفي الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. تعمل دي تاخد دي، ترحم الناس ربنا يرحمك، تغفر للناس ربنا يغفر لك. أختم بالعنصر البسيط ده في دقيقتين، إن الشفاعات يوم القيامة كلها يا جماعة كلها نوع من أنواع العفو. يوم القيامة أنواع الشفاعات بتاعة النبي عليه السلام وغير النبي عليه السلام، إن النبي بس 8 شفاعات والغير النبي صلى الله عليه وسلم ليه شفاعات تانية. أول شفاعة للنبي عليه السلام الشفاعة العظمى اللي هي المقام المحمود، اللي هي الشفاعة في بدء الحساب، ودي تكون للمسلم والكافر. بقية الشفاعات التانية للمؤمنين بس. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى اللي هي المقام المحمود اللي هي لبدء الحساب. الشفاعة التانية شفاعة النبي في قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، خد بالك، علشان ربنا سبحانه وتعالى يأذن لهم بدخول الجنة، هم حسناتهم قد سيئاتهم. الشفاعة الثالثة يشفع النبي في أقوام هيدخلوا النار فيشفع لهم ويدخلوا الجنة بفضل الله. الشفاعة الرابعة شفاعة في تخفيف العذاب عمن سيدخلون النار، كشفاعة النبي في عمه أبي طالب، هو خالد مخلد في النار لكن النبي شفع له، بدلا من أن يكون في قعر النار يكون في ضحضاح من النار. طيب الشفاعة الخامسة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوم دخلوا النار فعلا ثم يشفع لهم فيخرجوا من النار صلى الله عليه وسلم. رقم 6 شفاعة النبي في استفتاح باب الجنة، خلاص ناس دخل الجنة لكن مستنيين بقى امتى يتفتح باب الجنة، فيشفع النبي في دخول باب الجنة. الشفاعة 7 شفاعة النبي في أن يدخل قوم إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب، ودي طبعا قصة 70,000 اللي النبي قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000 و3 حثيات من حثيات ربي. آخر شفاعة للنبي شفاعة النبي في رفع درجات أناس دخلوا الجنة، خلاص هم في الجنة لكن يشفع لهم ليزدادوا درجات في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين وشفاعة أرحم الراحمين، حينما يقول شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار أي من أهل النار فيلقيهم في نهر اسمه نهر الحياة، فيدخلون النار وقد امتحشوا أي صاروا فحما، ثم يخرجون كاللؤلؤ المنضود فيدخلون الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. أختم بكلمة: لو عايز تفوز بكل الخير دوت، اعفو سامح وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. في انتظار ايميلاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور حباه ولحظه صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في انتظار اتصالاتكم ونقرأ بعض الإيميلات. الأخت زهرة: أطلب منك الدعاء بالخشوع في الصلاة وحفظ القرآن وأن يثبت قلبي على طاعتي. ربنا يثبت قلبك يا رب وقلوبنا جميعا ويرزقنا وإياك الخشوع في الصلاة وحفظ القرآن. الأخت أمينة: السلام عليكم ورحمة الله وسلم وجزاك الله خير، ادعو الله أن يرزقنا صلاة في بيت المقدس. آمين يا رب العالمين. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم صلاة في بيت المقدس، اللهم آمين يا رب العالمين. التائبة إلى الله: السلام عليكم شيخ محمد. عليكم السلام، إنه أحبك في الله، ربنا يحبك. أنا فتاة من ليبيا. أنا يا شيخ الحقيقة يعني سؤالها مؤثر جدا. أنا شيخ مررت بظروف صعبة جدا، بدأت بوفاة خطيبي بعد خطوبة دامت 3 سنوات، ومات مقتولا غدرا، وبعدها بواحد وعشرين يوما توفي أخي بحادث السيارة، وبعدها بأربعين يوما توفي أخي الآخر مريضا بالصدر. والآن أريد منك كلمة تقول لي ولوالدتي لتلهمنا الصبر، لأن والدة تبكي كثيرا حقيقة. يعني ربنا يا رب يأجركم في مصابكم، الحقيقة المصاب كبير جدا، لكن يعني لما نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. ويوم القيامة أولادكم إن شاء الله اللي احتسبتوهم وإخوان حضرتك اللي احتسبتوهم يستقبلوك على أبواب الجنة الثمانية، ثم ويبنى لكم بيت في الجنة اسمه بيت الحمد كما ورد في الحديث. بفضل الله ربنا يأجركم يا رب العالمين، واصبروا واحتسبوا ربنا يجمع بينكم وبينهم في الجنة، اللهم آمين. الأخت فاطمة: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادعوا لي بحسن الخاتمة والذرية الصالحة. ربنا يرزقنا إياك يا رب حسن الخاتمة والذرية الصالحة. أم جنة من مصر: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، أهلا وسهلا بحضرتك. أنا سعيدة جدا إن ده أنت فريتك. الله يسعد قلبك. الصوت بس فيه وش تقريبا. أيوة اتفضلي، لا بس فيه صوت فيه حاجة، اتفضلي. أيوة أنا بس كنت بسأل حضرتك، بس أنا عايزة أعرف اسم جنة ده حرام ولا حلال؟ وعايزه اعرف بس اذا كنت انا بنتي توفيت وحفظتها عند الله الحمد لله، ولو سميت بنتي في جنه تاني ده حلال ولا حرام؟ وعندي رجاء خاص لحضرتك. حاضر، عندي رجاء. اتفضلي. عايزه ربنا يهديه ان شاء الله. معلش الصوت كمبوش ازاي بس حضرتك كده تقريبا السلك عند حضرتك مهزوز او حاجه. ربنا يبارك فيك يا ام. طيب حاضر، معلش الصوت كان مهزوز عندها فمعلش انا اسف والله. الاخت عزام كرامي او الاخ عزام كرامي مش عارف اسمي يعني بتاع مين، حلقه موفقه ان شاء الله الرحمن، ربنا يبارك في حضرتك. شوق العلي: انا ولله الحمد من المتابعين الحلقات في هذا البرنامج الاكثر من رائع، يعني ربنا يا رب يبارك في كل القائمين على هذه القناه المباركه، والحمد لله رب العالمين، ربنا ياجرهم على كل ما يفعل. الاخت هند: لكن يجب ان نتخذ من الرسول قدوه ونسامح حتى من ظلمونا. نعم، هو النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. الاخت هاجر: بتمنى انك تدعي للشباب وبنات المسلمين بالعفاف، يا رب ارزقهم بالعفاف يا رب العالمين، وارزقهم الذريه الصالحه، اللهم امين. ام بان من العراق: السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك شيخ محمود المصري؟ اهلا بحضرتك، ربنا يحفظك يا رب العالمين. ام بان من العراق. اهلا بحضرتك واهلا باهلا. حابه اسالك سؤال صار هوايه يعني يدور يعني بيني وبين نفسي. نعم. واسال يعني كل اسبوع تدعي للدول العربيه جميعا. نعم. الا العراق ما يا خبر ابيض. انا اقدر، ربنا يا رب يحفظ اهل العراق. ده انا لا اول حضرتك اتصلتي انا يعني احنا بس يسلمك. فقط هقول لحضرتك حاجه، ربنا يحفظك. احنا بس فقط يعني هقول لحضرتك حاجه، انا مثلا لما بدعو مثلا لاهل سوريا مثلا واهل اليمن لان في مثلا مجازر او مذابح او غير ذلك، هل معنى ذلك اني لا ادعو لاهل مثلا الجزائر او المغرب او العراق او البحرين او عمان او اليمن؟ يعني احنا بندعو لكل بلاد المسلمين ولكل اقطار المسلمين، لكن احيانا بتكون في نقاط ساخنه في اماكن ما. يعني مثلا استغفر الله، ايام ما كان في يعني مذابح في غزه كان كل التركيز ان احنا بندعو لغزه، هل معنى ذلك واحنا بندعو لغزه ان احنا ما بندعوش لاهل الاردن؟ بندعو لكل الدول الاسلاميه، ولكن احيانا بيكون في نقاط ساخنه. والا اينام ايام ما كان ربنا يا رب يعافيكم يا رب ولا يردكم الى هذا الشر ابدا، حينما كانت مذابح في العراق كان ليل ونهار كنا بندعو لاهل العراق، وكنا في كل حلقه بفضل الله سبحانه وتعالى نخصص اهل العراق بالدعاء. فربنا يبارك في حضرتك، احنا لا ننسى الدعاء لاي حد من المسلمين، ربنا يبارك فيكي. الأستاذ أحمد من سوريا: ربنا يا رب يفرج همكم يا رب العالمين ويحقن دماء إخواننا في سوريا يا رب. شيخ إن شاء الله بخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه أخي العزيز. بارك الله فيك. شيخ لا تنسى أهل سوريا بالدعاء. ما أقدرش أنساهم والله، ما أقدرش أنساهم، وأنا أعمل لهم حلقة أسبوعية كاملة عن أهل سوريا، وإن شاء الله الحلقة القادمة تبقى بعنوان روحي فداك يا سوريا. ربنا يا رب يفرج هم إخواننا في سوريا، يا رب يفرج هم كل المسلمين في كل مكان، والله يعني قلوبنا معاكم، وربنا يا رب يفرج الهموم ويحقن دماءكم جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. الأستاذ كريم الأنصاري: ساعات لما الواحد بيسامح يلاقي الآخر بيزيد فيها. عندك حق، بس هو كل ما يزيد هو ياخد إثم وأنت تاخد أجر، إيه رأيك؟ وأنت لست غنيا عن الأجر، وهو ليس بحاجة إلى الأجر، خلاص براحته هو يعني، إنما أنت خليك أحسن منه. عايز اقول لك حاجه، احنا لما بنعامل الناس يا جماعه لا نعاملهم باخلاقهم وانما نعاملهم باخلاقنا احنا. يعني انا لو واحد اساء لي، فلو اسات له يبقى انا عجبتني اخلاقه فقلدته، صح كده؟ اه. كان يعني الائمه الكبار يضربوا امثال عظيمه جدا جدا في مساله العفو والتسامح. الامام ابراهيم بن ادهم يقابل واحد يهودي وماسك عزك من الله كلب بسلسله، فبيقول له يا ابراهيم ألحيتك خير من دنب كلبي أم دنب كلبي خير من لحيتك؟ فكان بكل هدوء قال والله لو كان دنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فدنب كلبك خير من لحيتي، ولو كانت لحيتي في الجنة ودنب كلبك في النار فلحيتي خير من دنب كلبك. خلص الموضوع. قال والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين معنا يا أستاذ أحمد؟ الأختي إسراء من السودان. سلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. يا شيخ أنا عاوز أسأل، أنا قبل كده يعني بدون ذنب يعني بدون ما أقصد، عندي ابن أخوي صغير قمت يعني كنت عاوزة أشيل منه يعني توب وكده يعني شايل قطعة في راسه، فقمت يعني مسكته بدون ما أقصد، ابن خالي هو يعني شديت التوب وأنا بدون ما أقصد هو يعني وقع وضرب على راسه، وأنا خفت في الحتة دي وما قدرت أكلم يعني. معلش ما فهمتش حضرتك، حضرتك بتشديه فحصل له ايه؟ معلش يعني هو انضرب يعني التوب كان مغطى على الوش والضرب وقع الضرب يعني بشبال يعني الباب، فانا خفت يعني في الوقت ده كان يعني انه انا عندي خالي ده حساس شويه فخفت اني اكلمه، وكان امتحاناته كده كان مش هو عايش ابن خالتك؟ ها مش هو عايش الحمد لله؟ اي عايش هو اتخبط بس يعني اي لا ان شاء الله مسامح وزي الفل ان شاء الله. لا خبره يعني ان شاء الله مسامح يا اختي اسراء. وبعدين احنا كلنا ما بيحصل الانسان غصب عنه يخبط واحد يوقع واحد يقع هو، فيعني الدنيا كده يعني لازم ايه حبه عندي وحبه عندك ولازم نسامح بعض، ربنا يبارك فيكم جميعا. الاستاذ طلال والله لو اتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي لكانت أحوال الأمة مختلفة. طبعا الخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللي أختي سلمى خالد ربنا يحفظك لنا يا شيخ محمود، أرجو أن تدعو لأختي بالزوج الصالح وبنات المسلمين. اللهم أمين يا رب، يرزق يا رب أختك وكل بنات المسلمين بأزواج صالحين. الأخت سيلينيا الله يكثر من أمثالك شيخ محمود، ربنا يا رب يكثر من أمثالكم أنتم يا رب ويبارك فيكم ويحفظكم. الأخ علي جعفر اليمني، ادعو الله لي يا شيخ أنا أحبك في الله، وادعي لإخواننا في سوريا. أنا من اليمن، احساس جميل قوي، انا من سوريا، انا من اليمن، وادعوا لاخواننا في سوريا، هم في مقاسي والتانيين في مقاسي والاثنين مش ناسين بعض. ربنا يا ربي يفرج هم اخواننا في اليمن وفي سوريا في كل مكان يا رب العالمين، ويحفظ كل بلاد المسلمين. عايزين نشوف كل بلاد المسلمين كده منفتحه على بعضها كده، عايشين اسره واحده، عايشين في حضن بعض، يبقى معانا عمله واحده زي ما في يورو في اوروبا كده، يبقى في عمله خاصه بالمسلمين بالعرب كلهم بفضل الله سبحانه وتعالى، ويبقى الحدود مفتوحه على بعضها، يبقى عندنا قطر دولي ايضا للمسلمين. ربنا يحفظكم يا رب العالمين. الاخت ام اسماء من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الله يعز حضرتك. يا ريت منورنا والله، واحنا سعداء جدا بيك قوي. الله يسعد قلبك يا رب. الله يخليك يا شيخ. اتفضلي يا ام اسماء، يا ريت توطي التلفزيون يا ام اسماء. حاضر يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، انا اختي عندها يعني في البيت واحده جسمها ملموس، فهو اللي عليها ده هم اللي قلبين البيت ولا ايه بالظبط؟ ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. انا عايز اقول حاجه صغيره خالص بكل بساطه، عليكم دايما القران يبقى شغال في البيت، لو في صور معلقينها على الحيطه شيلوها، لو في سامحوني يعني لو في اي معاصي في البيت نخرجها، نحاول بقدر الامكان نملى البيت بالطاعه. وسوره البقره بقى والقران شغال في البيت وسوره البقره، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسوره البقره فان اخذها بركه وان تركها حسره ولا تستطيعها البطله اي السحره. بفضل الله سبحانه وتعالى سوره البقره، بفضل الله لما تقرا على ميه والميه دي تترش على جدران البيت، جدران الغرف كده الزوي يعني كده تمام، تترش حتى ببخاخه المكوى كده، ونحن نشرب الميه ديت ونرش جسمنا ولكن بعيدا عن الحمام، تلاقي البركه حلت في البيت ان شاء الله، وربنا يحفظك ويسترك يا رب العالمين. الاستاذ شريف من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. طيب نقطع استاذ احمد حبيبنا ومخرجنا الجميل، قبل ما نخلص بخمس دقايق قول لي عشان عايزين ندعو كده، ربنا يبارك فيك يا رب. الاخت صفاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ادعوا لي ان يسود الحب والود في عائلتنا يا رب، يسود الحب والود في مش في عائلتك بس، في كل بيوت المسلمين يا رب. والود والحب والله لما بينتشر في البيوت يا جماعة كل حاجة بتبقى جميلة. لما بيأتي البلاء الناس كلها في حضن بعض، لما بيأتي الفرح الناس كلها فرحانة لبعض. ربنا يا رب يفرح قلوبكم ويملأ قلوبكم بالود والمحبة. الأخت فتيحة علواني أو من فرنسا، اللهم اجعل أمة الإسلام متحدة، اللهم أمين. الأخت سكينة، التسامح شعور سامي وخلق فضل، طبعا معاكي طبعا. محمد من أسوان، إنه يحبك في الله، نفسي تتكلم عن الدار الآخرة إن شاء الله، إن يسر الله لنا نبقى نعمل بقى حلقات من ليلة في بيت النبي. ما احنا البرنامج بقى قلنا بقى مستمر لحد إيه آخر يوم في عمر إن شاء الله، نبقى نعمل النبي والدار الآخرة ونعمل حلقات كاملة بفضل الله، 50 حلقة عن الدار الآخرة. خليك كأنك شايف الدار الآخرة قدام عينيك إن شاء الله. أستاذ خالد من إيطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمود، إزيك يا شيخ؟ عليكم السلام حبيب قلبي، أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه، دائما أدعي معك يا شيخ محمود أن يشفيك الله يا رب. آمين يا رب العالمين، والله ادعو لي فعلا يا شيخ محمود. صديقي يعمل معي في الشركة، نعم، وطلب مني أن أسأل حضرتك عن اللحوم من أهل الكتاب، هل يجوز أن نأكل اللحوم من أهل الكتاب أم لا؟ نعم، يعني طبعا هقول لحضرتك حاجة، لما ربنا أحل لنا طعام أهل الكتاب هو يعلم يقينا أنهم لا يسمون على هذه اللحوم، فسمي أنت وكل كما قال النبي العائشة لما سألته عن اللحوم التي تأتينا من بلاد لا نعرف هل ذكر عليها اسم الله، قال اذكر اسم الله عليها وكلي. لكن اللحوم التي تذبح لو ذبحها كتابي ذبح، خد بالك ذبح، كل منها حتى لو يسمي، لو هذا الإنسان لم يسمي المولى عز وجل سمي أنت الله وكل. أما لو كان الموضوع عن طريق الصعق أو الخنق اوعى تاكل، لان دي فيها ضرر للجسم، ان حبس الدم جوه الحيوان بعد ما بيقتل بيسبب امراض سيئه. ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين. الاستاذ عمر من مصر، السلام عليكم. ايوه استاذ عمر، انا كان نفسي اسلم عليك والله يا شيخ. الله يحفظك يا استاذ عمر، تعمل ايه؟ الله يحفظك حبيبي بخير والله، كان نفسي اكلمك. ربنا اديك بتكلمني اهو، شفت بقى؟ والله. ربنا يبارك فيك يا عمر. عندك كام سنه؟ 18. الله أكبر عليك يا عمر، ربنا يحفظك حبيبي ويبارك في عمرك، وتبقى يوم القيامة كده من السبعة اللي يكونوا في ظل عرش الرحمن من دونهم شاب نشأ في عبادة الله. يا سلام، ربنا يبارك فيك حبيبي ويسترك دنيا وآخرة. نورة من إيطاليا، ادعو الله أن يوفقني لأرتدي الحجاب. احنا هندعي، بس ده احنا هندعي وناخد عهد دلوقتي على الهوى. أكيد حضرتك الآن شايفانا ومتابعانا، توعدينا الآن يا أخت نورة تجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بكرة إن شاء الله نلبس حجابنا موافقين على شافين، لعل وعسى يكون يعني ربنا يا رب يديك طولة العمر، لكن لعل وعسى يمكن لو كان آخر يوم في العمر تلبس الحجاب تخش الجنة. ربنا يكرمك يا رب العالمين ويرزقك الحجاب. أستاذ خالد من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ محمود. أهلا وسهلا أستاذ خالد. أهلا وسهلا، أحبك في الله يا شيخ محمود. أحبك النبي أحببتني فيه، ربنا يخليك حبيبي. حضرت الدروس اللي كانت في فرنسا ولا يا أستاذ خالد؟ أنا لسه جاي امبارح من فرنسا، لسه في باريس. ربنا يبارك فيك يا رب. عموما إن شاء الله قريبا نكون عندكم إن شاء الله في مؤتمرات أيضا في باريس ومدينة إيرين إن شاء الله، ربنا يحفظك. مرحبا بك في أي وقت يا شيخ محمود، تنورني حبيب قلبي والله. يا شيخ محمود، حبيت نسألك على سؤال على مهنة المحاماة، اسكو يعني حلال حرام؟ طيب حاضر، عينيا حاضر يا استاذ خالد، ربنا يحفظ حضرتك يا رب ويبارك فيك. هو مهنة المحاماة مهنة يعني ذي شقين، لو كنت شغال بالمحاماة في قوانين زي مثلا في المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية التشريعات كلها منبثقة من الشريعة الإسلامية، فلما يكون محامي في السعودية كل القرار كل القوانين التي يطبقها هي قوانين يعني منبثقة من الشريعة الإسلامية. أما لو كان قانون وضع، وخصوصا لو كان قانون فيه ظلم وفيه مخالفة للشرع، فهذا فيه كلام طبعا. ربنا يحفظك ويبارك فيك رب العالمين. أمة الله من مصر، السلام عليكم. الله بركاته. عليكم السلام أخت الفاضلة. بنحبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويسترك، وبالله عليك تدعينا وتفتكرنا في صلاة قيام الليل. الله يسترك ويبارك فيك يا رب العالمين. أنا يعني لا أنسى المسلمين والله في صلاتي أبدا، وأقسم لكم بالله ان في كل سجودي دائما ادعو اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين. دي دائما في اغلب سجودي، لاني اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير باسناد حسن: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يبقى احنا كسبانين ان شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الاخت ناهد من مصر، السلام عليكم. بركاته. ازيك عم الشيخ؟ الله يعزك ويبارك فيك. انا سعيدة جدا اني كلمت حضرتك والله. الله يسعد قلبك دنيا واخره. الله يخليك يا عم الشيخ، الله يرضى عليك. احنا هنا من شمال سيناء طبعا مصر. اهلا وسهلا. انا جيت لكم قبل كده. جيتك تيجي عندنا ما تبقى مره هنا. جيت عندكم مره الشيخ زويد. ما في الشيخ زويد قريبه من عندنا برضو. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب الله العالمين. الله يخليك. عايزك تدعي للمسلمين كلهم ان ربنا يصلح حالهم. احنا نقدر ما ندعيلهمش، ده احنا ما رناش شغلنا غير ان احنا ندعيلهم. والله ربنا يبارك فيك يا عم الشيخ، ده شغلنا الشاغل، نفضل ندعيلهم كده ليل ونهار لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يسعدهم دنيا ان شاء الله، وفي الاخره بقى يسعدهم دنيا واخره بقى. ربنا يا رب يجمعنا واياكم على الخير دايما. الأخت حنان من إسبانيا، أرجو منك أن تدعو لي بالذرية الصالحة، ربنا يا رب يرزقك يا رب ذرية صالحة. فقد أكرمني الله بأن أخذ ثلاثة من أولادي، اثنان بعد ستة أشهر من الحمل والآخر بعد شهرين، يعني ثلاثة. الله أكبر، ربنا يكرمك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمام النساء المسلمين أن من احتسبت ثلاثة من صلبها كنا لها سترا وحجابا من النار، فقالت امرأة: أو اثنين يا رسول الله. قال: أو اثنين. فقال راوي الحديث: ولو قالت أو واحد يا رسول الله لقال أو واحدا. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش عايزين ننسى قبل ما الوقت يعدي، مش عايزين ننسى الواجب أنا مثبته بقالي فترة، لو تلاحظوا ركعتين قيام ليل، صيام الاثنين والخميس، ربنا يحفظك ويبارك فيك رب العالمين، وقراءة جزء قرآن كل يوم، وكثرة الاستغفار والصلاة على النبي. ومع كل الحاجات دي كلها، مع الصيام ومع القيام ومع الاستغفار ومع قراءة القرآن، الدعاء بأن يحقن الله دماء إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين، أن ربنا يسعد قلوب المسلمين جميعا رب العالمين. الأخت زينب من المغرب، السلام عليكم. يا ريت نوطي التلفزيون أخت زينب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الله يخليك سيد الشيخ، بعد تسولك على زيارة القبر بالنسبة للنساء، هل أم حرام؟ زيارة المقابر للنساء، هو فيه كان في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي ينهى عن زيارة المقابر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. خدي بالك، فبعض العلماء حمل الأمر على أنه هو للرجال فقط وليس للنساء، ولكن علماء تانين قالوا لا، هو مش عشان اللفظ جاء بصيغة الذكور هيبقى للذكور فقط، وإلا طب ما النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، بمعنى كده الرجال يصلوا والنساء ما يصلوش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فاللفظ يطلق للرجال ويقصد به الرجال والنساء. وطب نروح فين بقى من حديث لعن الله زوارات القبور؟ فحملوا الحديث على كثرة الزيارة بغير داعي، أو اللي بتروح عند القبر وتلطم الخد وتشق الجيب وتقعد بقى تقول كلام تخرج به عن دائرة الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فلو خرجت المرأة لزيارة القبر مع أحد محارمها غير متزينة ولا متبرجة، وراحت عند القبر من أجل العظة والعبرة ومن أجل الدعاء لميتها ومن أجل الاستئناس بالمكان وتذكر الآخرة، فلا حرج في ذلك، ولكن عليها ألا تكثر حتى لا تدخل تحت طائلة الحديث لعن الله زوارات القبور. فالزيارة جائزة إن شاء الله بتلك الضوابط الشرعية. آخر تليفون، أستاذ عبد العاطي من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حبيب قلبي. عليكم السلام. أنا أحبك في الله والله. حبك الذي أحببتني فيه والله يا شيخ محمود. بس أنا كنت برجو حضرتك إن ممكن تنزل عندنا، إنه في يعني دي في خطبة الجمعة أو حاجة يعني كده. على عيني حبيبي، حاضر حضرتك يعني، لأن في عندنا هنا في البلد حاضر مجموعة برضو من الناس حضرتك يعني ملتحية، بس بتشكك حاضر الناس في أمور الدين بتاعهم. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا طبعا وبقولها على الهواء، أرجو من كل إخواني اللي في جميع محافظات مصر، أرجو أن يعذروني سواء أديت لواحد وعد أو لسه ما اديتش لحد وعد بزيارة المحافظات. أنا فترة رحت محافظات كتيرة جدا، لكن ظروف الصحية الفترة الأخيرة كانت متردية جدا، وأنا كنت يعني متفق معهم على إخواني في فرنسا إن شاء الله نروح في رحلة علاجية من اجل حساسيه الصدر عندي متعبه جدا ومخلياني ما بقدرش اتحرك كتير وما استطعش ان انا اسافر دلوقتي بالسيارات او غير ذلك. فانا بعتذر لكم ان شاء الله وقريبا ان شاء الله يعني بس استرد صحتي ان شاء الله واجي لكم كلكم. اضف الى ذلك ان الفتره اللي جايه عندي سفرات كتيره لاوروبا لان لهم حق علينا طبعا, فان شاء الله يعني نخصص اوقات لهذه الزيارات. الحاجه الاخيره عايز اقولها بسرعه كده ان شاء الله, فجر الليله دي ان شاء الله ان اكرمنا المولى عز وجل ربنا يرزقنا واياكم يا رب الاخلاص. انا الفجر ده عشان بس ايه اخواننا اللي ليهم حقوق علينا وبيسالوني هتجيلنا امتى, انا بقول لاخواني وحبايبي في هولندا بكره الاربعاء فجر الاربعاء ان شاء الله اللي هو الليله دي ان شاء الله ساكون في هولندا ان شاء الله. عندي دروس في هولندا يوم هروح الاربعاء طبعا ما فيش دروس يوم الخميس وخطبه الجمعه وفي درس بالليل يوم الجمعه, كل ده هيكون في هولندا وهتعرفوا التفاصيل من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري. ويوم السبت والاحد هيكون في بلجيكا ان شاء الله, يبقى الخميس والجمعه في هولندا والسبت والاحد في بلجيكا, وهرجع ان شاء الله يوم الاثنين ونلتقي ان شاء الله على الهواء مع بعض يوم الثلاث القادم في دقيقتين الفاضلين كده ندعو بسرعه كده وتؤمنوا. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام, اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا, اللهم فرج هموم المسلمين اللهم فرج هم المهمومين وغم المغمومين وحزن المحزونين, اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ارزقنا لذة العفو عن الناس وارزق الناس لذة العفو عنا واعف عنا جميعا يا أرحم الراحمين الراحمين, اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين, اللهم الف اخواننا في سوريا واخواننا في اليمن وفي كل بلاد المسلمين, اللهم بارك في كل بلاد المسلمين يا رب العالمين, اللهم اجمعنا على حوض النبي محمد واسقنا من حوضه الانور شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا, واجمعنا مع النبي واصحابه في الفردوس الاعلى واتمم لنا اللذة يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وما انساش أبدا من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله, أنا لسه راجع امبارح من فرنسا فأوجه شكري الجزيل لإخواني في مسجد الإيمان لابورجيه وفي المؤتمر الذي أقيم في مدينة ليل الفرنسية, وبشكر جميع الوفود سواء الفرنسية أو المصرية أو التونسية أو المغربية أو الجزائرية على حسن الاستقبال, ربنا يجازيهم عنا كل خير. وانا بقول النهارده انا مسافر هولندا وبقول التاريخ عشان لو الحلقه دي اعيدت بعد ذلك ما يحصلش لبس, هيكون التاريخ ان شاء الله يوم 29/2/2012. ربنا يجمعنا واياكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا, ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت, بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى.